بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند هذه الرواية، وهي رواية عن عمرو بن يحيى المديني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، ووجدت عمرو بن يحيى، هل تستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدور، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجله. ففي هذه الرواية، وهي الرواية المذكورة عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال: فدعا بوضوء بما يتوضأ به فأفرغ على يديه فغسل يديه. فقلنا: مستحب ويستحب غسل اليدين ثلاثا قبل الشروع في مسألة الوضوء، في مسألة المضمضة والاستنشاق، ثم غسل باقي أعضاء الوضوء. فقال: فأفرغ عليه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. يبقى تمضمض واستنثر ثلاثا، قلنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثا، قلنا من كف واحدة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى وكما ستأتي الروايات، أو كان على الفصل. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، فغسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين إلى المرفقين مرتين، أي أنه غسل كل يد من هذين اليدين مرتين، غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين المرفقين مرتين، وثم بعد ذلك مسح رأسه بيديه. غسل يديه مرتين إلى المرفقين، قلنا أن المرفقين هيستغرقا أيضا مع غسل الذراعين، يبقى المرفقين هيستغرقا في الغسل مع غسل الذراعين. قال: المرفقين ذهب الجمهور إلى إدخال المرفقين في غسل اليدين، لأن هنا في الآية بمعنى معا، غسل يديه، يبقى في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي أيديكم مع المرافق. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يبقى في غسل يديه إلى المرفقين كان بيشتمل أيضا في غسل اليدين على المرفقين، يستوعب غسل المرفقين مع الذراعين. لذلك كما يقول: ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. قال: ذهب الجمهور إلى دخولهما في غسل اليدين، لأن إلى في الآية بمعنى مع، هذا كقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن مسألة الأيتام ويوجه الخطاب إلى الأوصياء، فعلى ذلك قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فإلى بمعنى مع، وبالتالي إلى المرفقين أي مع المرفقين. قال الزمخشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما الخلاف في الحكم وخروجها من ذلك فأمر يدور مع الدليل. قال: فقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، دليل عدم الدخول، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، دليل الدخول. وقول تعالى: إلى المرافق، لا دليل فيه على أحد الأمرين. الزمخشري يذكر هنا أن كلمة إلى تفيد معنى الغاية، يبقى إلى يبقى ده الحد يعني إلى هذا المكان يبقى ده نهاية الحد. يبقى لما الآية قالت إلى المرفقين قال إن المعنى مش واضح، هل يا ترى يبقى المرفقان يدخلان أيضا في غسل اليدين ولا حنقف لغاية هذا الحد؟ فقال إلى تفيد الغاية مطلقة، يعني ده آخر حدودنا. قلت لك والله يعني يقطع المسافة حتى كذا أو إلى كذا، إلى كذا يبقى دي الغاية، مش معناها مش معنى الكلام إن هي هتدخل في نفس المسافة، فده معنى كلام الزمخشري، هل تفيد الغاية مطلقة؟ دخولها بقى في الكلام أو عدم دخولها نحتاج لدليل آخر، دليل خارجي. من خلال نقول أن إلى المرفقين أي مع المرفقين ولا إلى يبقى نقف إلى هذه الحدود، وقال إن هناك أدلة على ذلك. قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى مش مع الليل، يبقى إلى، يبقى دي الغاية الحد اللي احنا نقف عنده، يبقى ده معنى كلام الإمام الزمخشري. فقال إلى في الآية يبقى بمعنى أن نقف عند ذلك الحد، حدش يقول أن الصوم ده يمتد مع الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، ده الحد اللي احنا ينتهي عنده الصيام، يبقى ده دليل على عدم دخول إلى بمعنى مع. وقالوا قول قال حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول إلى آخره، يبقى طبعا هنا مش هنقول الله إيه آخر سورة في القرآن، يبقى إلى آخره إلى آخر سورة، ولا السورة دي هيشتمل عليها كمان، يبقى دي بمعنى مع. يبقى قال إن هي ممكن إلى بمعنى تفيد إن هي لا الحد اللي إحنا نقف عنده، أو إن هي تفيد أيضا الدخول. فيا ترى يبقى في الحالة دي قال نحتاج إلى دليل، الدليل ده هو من خلاله نعلم ان الى بمعنى مع ولا الى الغايه، يبقى دي الغايه اللي احنا نقف عندها. فلذلك قال حتى ياتي دليل اخر. وقول تعالى المرافق قال لا دليل فيه على احد الامرين، مش مبين احد الامرين. قال ابن حجر رحمه الله ويمكن ان يستدل لدخولهما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو احنا بنحتاج لدليل نقول ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، لما كان بيتوضأ كان يدخل المرفقين في غسل اليدين، يبقى نقول أن فعل النبي مفسر أن إلى بمعنى مع، وده قول جمهور العلماء أن المرافق بتدخل في الغسل مع اليدين. يبقى جابوا الكلام ده منين؟ قلنا على الرغم أن إلى إيه تفيد كده أو كده، قلنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن حجر رحمه الله. ثم ذكر أيضا في رواية عن عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، يبقى غسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، يبقى معناها أن المرفق بيدخل في غسل اليد. وفي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقين. قال هي رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، وقال لكنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المرفق مع غسل الذراع، وغسل الذراعية حتى جاوز المرفق. وطبعا لنا أيضا رواية ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه، ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه متى يأتون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، فإن استطاع أن يطول غرته غرته فليفعل. وكان أبو هريرة لما يتوضأ كان بيشرب العضد، يبقى كان يتجاوز هذا المحل، وبالتالي بدأ دلالة أن الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن المرفق بيدخل مع غسل الذراعين، بيدخل مع غسل الذراعين. قال فهذه الحديث تقوي بعضها بعضا. وقال أسحاق بن راوي قال إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى غاية وأن تكون بمعنى مع. قال فبينت السنة أنها بمعنى مع. يبقى قال إسحاق بن راوي رحمه الله إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية نقف عندها، ويحتمل أن احنا يعني مع أي تستغرق المرفق مع غسل اليد. قال اللي بينت هذا الكلام السنة، يبقى السنة هي التي حددت أن المفهوم من هذا السياق إلى المرفقين مش مقصود به الغاية، ولكن مقصود به الاشتمال على المرفقين. إلى بمعنى مع فصارت ذلك السنة اللي هو الكلام المنقول عن النبي أو الأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، هذا آخر الكلام. وبالتالي بالكلام نقول ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين أي مع المرفقين. يبقى لو الإنسان غسل اليدين وقف إلى حد المرفق نقول لا، هذا ليس وضوء صحيح، لأن الوارد من وصف الصحابة رضي الله عنه لكلام أو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه كان يغسل المرفق مع الذراع، يبقى السنة مبينة. كما بينا قبل ذلك لما نيجي نسجد على سبع مواطن من الجبهة وأشار إلى أنفه، فلذلك بنسجد على الجبهة والأنف تعتبر حاجة واحدة، يبقى نقول والله هي السنة التي فسرت هذا. قلنا على الرغم من الجبهة يبقى هذه الجبهة الكل يعلم ما هي الجبهة، ولكن قال الجبهة ثم أشار إلى أنفه، يبقى معنى كده أن الأنف لما بيجي نسجد على الأنف يبقى من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الجبهة، يبقى السنة فسرت هذا الكلام. وكذلك أيضا هذه الأفعال المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية وصف الصحابة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنهم لم يخالفوا أن المرفق يدخل مع غسل الذراع. فيبقى كلمة إلى في الآية تفيد مع، وأن التفسير بتاعها ورد عن طريق نقل الصحابة رضي الله عنهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مسح رأسه بيديه، كذلك أيضا غسل يديه مرتين، غسل وجه ثلاثة، تمضمض واستنثر ثلاثة، غسل يديه مرتين. قلنا في مسألة الوضوء يعني ليس بالحتم واللزوم، إن احنا لو بدأنا الغسل ثلاثة لأي عضو يبقى نستكمل ذلك في كل الأعضاء. قلنا الأصل كده إنه يكفي أن نغسل العضو مرة واحدة طالما تم استغراق العضو، قلنا وبالتالي ممكن هذه في نفس الوضوء يبقى في عضو نغسله مرتين، في عضو أساسا نغسله ثلاثة، عضو نغسله مرة واحدة، قلنا لا حرج، يبقى إحنا والله أتينا بما يجزئ في غسل ذلك العضو، هنا أساسا زودنا على ما يجزئ ونقول تممنا السنة بغسل هذا العضو ثلاثة، أي صورة، لكن مش شرط إن أنا والله أتوضأ مرة واحدة يبقى معنى كده غسل كل أعضاء الوضوء مرة واحدة، نقول هذا وضوء يجزئ طالما تم فيه إسباغ الوضوء واستيعاب العضو بإكماله، لكن لو زودنا غسلة ثانية يبقى على ذلك هذه من السنة، لو زودنا غسلة الثالثة يبقى هذا من تمام السنة ولا نزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من زاد على ذلك فقد أساء وظلم وتعدى. فكذلك أيضا بنتكلم على مسح الرأس، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب به إلى قفاه ثم رداهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، فقال أقبل بهما وأدبر. قال إن طبعا هنا أقبل بهما وأدبر، قال يا ترى كيف يكون الحال، حال الإقبال والإدبار، الإقبال دايما شيء لقدام، الإدبار يبقى للخلف، فأقبل بهما وأدبر، الإقبال يبقى شيء لقدام أقبل، والإدبار يبقى للخلف، لكن إحنا معروف في مسح الرأس بنبدأ أساسا نمسح الرأس حتى القفة ثم نردها مرة ثانية إلى الأمام، فيبقى دي الصورة أساسا نقول ده إدبار وده إقبال، لكن سمي هذا إقبال وده إدبار. نقول على الرغم ان هي في الوصف يختلف، وقلنا ان هو بدا بكلام او ذكر تفسير هذا الكلام اقبل بهما واكبر، نقول والله الاقبال والادبار لو احنا سبناها كده للتفسير هنقول والله هذه ده الاقبال يبقى حاجه لقدام الادبار يبقى حاجه لورا، فنقول يبقى هنا في الحاله دي يا ترى اقبل يبقى جه من القفا الى الامام ثم ردها مره ثانيه، لكن نجد ان هو فسر هذا الكلام بدا بمقدم الراس يبقى بدايه الراس بالنصيه ثم يعني حتى وصل إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فبدأ صورة أو تفسيره لمسألة الإقبال والإدبار. قال إن هي المسألة التقدير أقبل وأدبر، قال بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، يبقى دي الصورة اللي هو فسر بها مسألة الإقبال والإدبار. فقال التقدير يبقى أدبر وأقبل، كما كان التقدير كده أدبر وأقبل، قال لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، قال أقبل بهما وأدبر، يبقى بالترتيب دوت، قال لك لا، لكن هو فسر الكلام، بدأ بمقدم رأسه بالنصية، وبعدين حتى وصل إلى القفا ثم رده مرة ثانية، يبقى معنى الكلام إن هو أدبر وأقبل، معنى الكلام إن هو أدبر وأقبل من تفسير الفعل الوارد. فقال المسألة الثانية أنه يبدأ مؤخر الرأس، فيمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخرة محافظا على ظهر اللفظ أقبل وأدبر. يبقى قال إن هو أساسا العلماء قالوا إن فيها ثلاث وجوه أو ثلاث أقوال. القول الأول إحنا ذكرناه أقبل فيه وأدبر، قلنا فصل الكلام قال بيبدأ بالنصية ثم يردهما إلى القفا ثم يعود مرة ثانية، فقال إن الواو هنا لا تفيد التلقين، يبقى معنى الحركة اللي فعلها يبقى أكبر وأقبل، أكبر وأقبل. طيب نقول الله الوجه الثاني والقول الثاني قال بيبدأ مؤخر الرأس، يبقى بيبدأ بمؤخر الرأس ثم يأتي إلى الجبهة ثم يردها مرة ثانية، قلنا محافظة على النص على النص، فأقبل فيه ما أكبر ففصل الفال والإدبار، الفال بحاجة تيجي لقدام، فلذلك قال يبدأ من القفا نهاية القفا ثم بعد ذلك يردها إلى بداية النصية وبعدين يردها مرة ثانية إلى هذا المكان. يبقى ده الإقبال والإدبار محافظة على ظاهر النص. القول الثالث أن يبدأ بالنصية وهذا من ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو النصية. فعلى قائل هذا قصد المحافظة على قوله بدأ مقدم رأسي مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، أنه إذا بدأ بالنصية صدق أنه بدأ مقدم الرأس، صدق أنه أقبل أيضا إنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. والظاهر كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله أن هذا من العمل المخير فيه، أن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح. الصورة الثالثة قال عشان نحافظ على الأمرين، لما نيجي نقول كده أقبل بهما وأكبر، الإقبال حاجة لقدام الإدبار يبقى للخلف، فقال فصل الكلام بدأ مقدم الرأس ثم ذهب إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فقلنا البعض قال يبقى الواو ما فيش التركيب، يبقى الفعل اللي وصفها دي يبقى أدبر وأقبل، أدبر وأقبل. والبعض قال لا أقبل وأدبر إحنا هنحافظ على اللفظة دي بغض النظر عن التفسير بتاعه، فقال إن هو يبقى يبدأ من القفا ويأتي إلى النصية ثم يردها مرة ثالثة. مرة ثانية. الثالثة بقى قال إن هو محافظة على اللفظ ونحافظ على الوصف اللي هو وصفه، هل ده بدأ مقدم الرأس وبعد كده ذهب بهما إلى قفاه ثم رداه مرة ثانية، قال يبقى هو الإقبال ده بدأ مقدم الرأس وبعدين تقدم وبعدين رداه، يبقى على ذلك قال إن هو بيحافظ، يبقى قال أقبل بهما وأدبر، فين الإقبال؟ قال بدأ مقدم الرأس أهو وبعدين هيرداه للقفا، بس قبل ما رداه للقفا كأنه رد يعني أتى بها إقبالا ثم ردها ثم عاد بها مرة ثانية، المحافظة على الرأس على التركيب ما بين اللفظة وما بين أساسا الفعل الموصوفة التي فعل بها. الإمام الصنعاني رحمه الله يقول الظاهر أن هذا العمل مخير فيه، يعني يبدأ على الله من القفا حتى النصية أو من بداية النصية وبعدين يرد اليد مرة ثانية، قال المقصود هو تعميم الرأس أو تعميم الرأس بالمسح، فسواء بقى بدأ بالبداية أو بدأ مثلا من القفا ثم أتى للنصية، ولكن طبعا لنا إقبال وإدبار، أقبل بهما وأدبر. يقول العلماء إن هو لما قال أقبل بهما وأدبر وصف ببداية الفعل، البداية هي إقبال، قال إن هو الكلام ده أقبل أي بدأ بالنصية، بدأ بالنصية، فقال إن هو أساسا إن لما ذكر هذا الكلام ثم رداهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه قال استوعب كهتين الشعر والمسح. والمشهور عند من أوجب التعليم الأولى واجبة والثانية سنة، قال إن هو أقبل بهما وأدبر، قال إن هو الإقبال والإدبار والأمور الإضافية، وقال أنه لم يعين ما أقبل إليه وما أدبر عنه، ده البعض قال ذلك الكلام، ولكن هو إيه معنى أقبل وأدبر؟ معناه إن هو بدأ بالنصيب، هو مش مقصده الإقبال والإدبار اللي هو حركة اليد، لأن هو سمى أساسا يعني الفعل بالبداية. سمى اللي هو اساسا القول ده ببدايه الفعل، بدايه الفعل بيبدا بالنصيه، يبقى بدا باقبال الراس، هذه معنى الكلام، قال هو وصفناها بالابتداء، بدا بمقدم الراس فقلنا اقبال، قلنا على الرغم ان هي فعلا نصفها انها ادبار، لكن قال هو مش بيصف الفعل قد ما هو بيقول ان البدايه بتبدا من عند الناصيه، وبعد ذلك يردها الى القفا ثم يعود بها مرة ثانية، عود بها مرة ثانية، وده طبعا اللي بيفسره العلماء، لكن بأي صورة من الصور كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله إن المقصود من كده تعميم مسح الرأس بالكامل، تعميم مسح الرأس بالكامل، سواء بقى والله بدأنا بالمؤخر وحتى النصية ثم ردينا الأمر مرة ثانية أو بدأنا بالنصية، لكن طبعا تفسيره إن هو أقبل وأكبر، يبقى يبدأ بالناصية ثم ينزل بها إلى القفا ثم نرضها مرة ثانية إلى المكان الذي بدأنا منه، وبذلك يكون تم تعميل الرأس بالكامل بالمسح، تم تعميل الرأس بالكامل بالمسح. قال ثم غسل رجليه ولم يذكر عددا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث وقال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر نحو الكلام. يبدأ يقولنا على صورة المضمضة والاستنشاق من الكف الواحدة. يبقى الرواية السابقة ذكرت طبعا الصفة التي يتم بها مسح الرأس، وكما قال الإمام الصنعاني رحمه الله المقصود أن الرأس في المسح بيتعمم بالكامل إقبالا وإدبارا، إقبالا وإدبارا، وده تمام السنة، هذا تمام السنة. يعني نقول له هو مسح فقط ووصل إلى القفا ولم يرد، نقول يبقى هو في الحالة دي أتم الواجب أساسا، لكن تمام السنة هو أن يتم الإدبار بها مرة ثانية، يبقى الإقبال والإدبار. لكن نقول أنه هو اكتفى بالمسح يعني كده ولم يرد اليد مرة ثانية إلى البداية، نقول يبقى أدى بما يجزي، أدى بما يجزي. لكن تمام السنة، تمام السنة هو أن يعود مرة ثانية باليد على الرأس حتى يصل إلى المكان الذي بدأ منه، ده تمام السنة. لكن يكتفى أن هو لو مسح مسحة واحدة ولم يردها مرة ثانية، قلنا لأنه كده نقول أنه عمم مسح الرأس بالماء. بيتكلم على مسألة أخرى، مسألة اللي هو المضمضة والاستنشاق من الكف الواحدة. قال في الرواية الثانية فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. قال وصريح في الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة في كل مرة. وذهب إليه بعض الأئمة يفعل ذلك ثلاثا، أي الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات. يبقى يفعل ذلك ثلاثا، يبقى وصف لنا الفعلة وبعد كده قال إن هو كررها ثلاث مرات. يبقى فمضمض واستنصر ثلاثا، يبقى نقول والله ايه معنى الكلام دوت؟ يبقى معناه ان هو كما فسرت في هذه الرواية، يبقى من كف واحدة يغرف غرفة من الماء وبالتالي يأخذ نصف هذه الغرفة فيه قدر المضمضة، والنصف الثاني يقوم بسحب عن طريق الأنف عشان يبقى مسألة الاستنشاق. يبقى المضمضة والاستنشاق قلنا من كف واحدة كأنها فعلة واحدة، كأنها فعلة واحدة. قلنا طبعا الكلام ده مع التدريب يستطيع الإنسان هو يطبق ذلك الكلام. يبقى ناخد غرفة الماء، قلنا النصف الأول يتم وضعه في الفم والنصف الثاني يقوم بسحبه عن طريق الأنف، قلنا عشان مسألة الاستنشاق كف واحدة. قال يفعل ذلك ثلاثة، قلنا عشان المسألة الواحدة والتعويل، يبقى هي من كف الواحدة نفعل الفعلتين دول ويكرر ذلك ثلاثة، قلنا حتى يكون تمام السنة. لو اكتفى بمضمضة استنشاق من كف واحدة مرة واحدة قلنا يجزئ، لأن طبعا تجزئ الفعلة الواحدة طالما كان استغرق من خلالها العضو. فلذلك قال يفعل ذلك ثلاثا، أي جمع المضمضة استنشاق ثلاث مرات. قال هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله سنة وأتنا وعظه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ الإناء على يديه غسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، فغسل رجله ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين مرتين مسح الرأس ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الوضوء اللي هو نقله لنا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد طبعا كيف كان يتمضمض ويستنشق من الكف الواحدة. قال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يجزئ، قال بعضهما يفرقهما أحب إلينا، وقال شعيب إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا، عشان قلنا يعني لو فرق بقى في الفصل يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا بعض أهل ده هيكون أمكن، يعني ده أفضل، هذا هو الأفضل. لكن نجد إن الصورة التي وصفها الصحابة رضي الله عنهم من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق، جمع بين المضمضة والاستنشاق. وحقيقي كلام الإمام النووي رحمه الله قال صور المضمضة والاستنشاق لا تتعدى خمس صور أو خمس أوجه كما يقول الإمام النووي رحمه الله، لكن كما يقول إن بعض أهل العلم قال المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يجزي، فده صحيح. قلنا طبعا الكلام ده كلام وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البعض لو فرق المضمضة والاستنشاق هذا أحب إلينا، قلنا عشان يعني كأنه يدي العضو يعني حقه، يبقى يتمضمض وكذلك أيضا يتمكن من المضمضة ويتمكن من مسألة الاستنشاق. قال الإمام النووي رحمه الله في كيفية المضمضة استنشاق خمسة أوجه. قال الأصح يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، ده الأصح، ودي الصورة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول صورة بيذكرها الإمام النووي رحمه الله، قال إن هو يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات أو من ثلاث غرفات، يبقى كل غرفة يتمضمض ويستنشق من خلالها، يبقى من الكف الواحد، ودي أصح الصور، وده المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المضمضة والاستنشاق من الكف الواحد يفعل ذلك ثلاثة، كل غرفة يتمضمض ويستنشق بها، ثم يأخذ الغرفة الثانية يفعل ذلك، ثم يأخذ الغرفة الثالثة يفعل ذلك. هذه أصح الصور، هذه أصح الصور، وقلنا الصورة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكف الواحدة يفعل ذلك ثلاثة. قال فإنها صريحة في الجمع في كل غرفة. قال الوجه الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتوضأ منها ثلاثة ثم يستنشق منها ثلاثة، على ما في حديث ابن ماجة. وقال الثالث يجمع أيضا بغرفة، ولكن يتوضأ منها ثم يستنشق، ثم يتوضأ منها ثم يستنشق، ثم يتوضأ منها ثم يستنشق، على ما في بعض الروايات. قال الرابع يصل بينهما بغرفتين، فيتوضأ إحداهما ثلاثة ثم يستنشق من الأخرى ثلاثة. الخامسة يفصل بست غرفات، أن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث غرفات. وقال بعض المالكية إن الأفضل، قال النووي والصحيح الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة. قال الصحيح الأول وبه جاءت الأحاديث الصحيحة. يبقى هذه الوجه الأول قلنا إن هو يبقى الغرفة دي هيتمضمض ويستنشق منه، يأخذ الغرفة الثانية يفعل نفس الأمر، يأخذ الغرفة الثالثة يفعل نفس الأمر، ودي أصح الصور كما وردت صريحة في الأحاديث المصرحة بذلك في وصف الصحابة رضي الله عنهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان يتمضمض ويستنشق يجمع بينهم من الكف الواحدة. الصورة الثانية بذكرها يجمع بينهم بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا، غرفة واحدة يفعل بها هذه الأمور، يتمضمض من كف واحدة، من كف واحدة غرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. دي صورة غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ثلاثا من نفس الغرفة، كما ورد في الروايات كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله ازاي نحققها، ازاي كذا وكذا، نقول ده وصف الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الغرفة الواحدة يبقى الأولى قلنا الثلاث غرفات، كل غرفة يتمضمض ويستنشق يجمع بينهم من الغرفة الواحدة. الصورة الثانية والصورة الثالثة بياخد غرفة واحدة يتمضمض ثلاثا منها ويستنشق ثلاثا. دي صورة، صورة برضك من الغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق من الكف الواحدة. يبقى غرفة واحدة تكفيه لست الحركات دوت، لست حركات، إما إن هو يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثة، أو يتمضمض ويستنشق نقوله من الغرفة كده ثلاث مرات. يبقى الغرفة واحدة تكفيه ثلاث مرات يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. يبقى كأنها زي الصورة الأولى، بس الصورة الأولى بياخد لكل مضمضة واستنشاق غرفة. الصورة الثالثة يبقى الغرفة الواحدة دي بيفعل منها الجمع بين المضمضة والاستنشاق يكرر ذلك ثلاثة. هذه الصورة الثالثة. الرابع يفصل بينهم بغرفتين، ياخد غرفة كده يتمضمض منها ثلاثة، وبعدين غرفة ثانية يستنشق منها ثلاثة. الصورة الأخيرة اللي هي الصورة اللي هي المعممة عند الجميع، ياخد ست غرفات، ثلاث غرفات للمضمضة، يبقى كل غرفة كده يبقى تمضمض، ياخد الغرفة الثانية تمضمض، غرفة ثالثة تمضمض، وبعد كده ياخد غرفة دي الاستنشاق، والغرفة الثانية استنشاق، والغرفة الثالثة استنشاق، فيبقى المضمضة استنشاق بست غرفات. يبقى دي الصورة الخامسة اللي هي الصورة المعممة عند الناس، ولكن أصح الصور واللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الصحابة إن هو كان بيجمع بالمضمضة استنشاق من الغرفة الواحدة ويفعل ذلك ثلاثة. يبقى ثلاث غرفات لكن بيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. دي أصح الصور كما يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله. قال وبه جاءت الأحاديث الصحيحة وأيضا صح عند المالكية. ثم ذكر أيضا رواية أخرى وهي رواية أيضا عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، لما ذكر يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقهما. طبعا الغرض من إرادة هذه الرواية أنه أخذ ماء جديد لمسح الرأس، قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير فضل يديه. يبقى هنا أخذ ماء جديد لمسح الرأس، لمسح الرأس لا الغرض. قال مسح رأسه بماء جديد لا ببقية من ماء يديه، أي لم يقتصر على بل اليدين. قال أولي فدل بعيد عن الماء المستعمل لتصحيح الطهارة، أن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس، ولا يلزم من ذلك اشتراط. يبقى مسح رأسه بماء غير فضل يديه، طبعا هنا غسل اليدين إلى المرفقين، أصبح اليدين دلوقتي فيهم إيه؟ بلل، فيهم بلل. فيطرب من حالة هي نقول إن هو مسح رأسه بالبلل الموجود في يديه، يفزئ ولا لا يفزئ؟ يبقى يفزئ ولا لا يفزئ؟ بنقوله لو إنسان كده بيتوضأ وبعدين غسل إيديه للمرفقين أهو، وبعد كده إيده مبتلة فمسح في يديه على رأسه، هل لابد يأخذ ماء جديد ولا ممكن يمسح بفضل الماء الموجود على يديه؟ لو مسح بفضل الماء لأن إيده فيها بلل، وناخد بالنا نقول والله إيه ده الماء المستعمل، الماء المستعمل ده تحول من الطهور إلى طاهر، فهو يقول إن ده مش دليل من الأدلة. يقول له أخذ ومسح على الماء غير فضل يديه، يقول لك والله إذا الماء المستعمل لا يصح استعماله عشان تحول من طهور إلى طاهر. لا، يعني علماء قالوا إن الماء المستعمل في رفع الحدث ما زال على أصل الخلقة، ما زال يعني ينفع نستعمله في وضوء مرة ثانية أو في غسل مرة ثانية. اللي قال ما يستعملش مرة ثانية قالوا لأنه تحول إلى طاهر. طب فين تحول إلى طاهر؟ نتعلمنا كده عشان يتحول لطاهر، الأصل إن الماء بقى على أصل الخلقة. عشان نقول يتحول إلى طاهر يبقى لازم يكون الفك فيه شيء، غير أحد الأوصاف الثلاثة. قلنا عندنا ماء، حطينا ماء وارد، يبقى في الحالة دي نقول إيه؟ والله الطعم اتغير، أصبح الماء ده طاهر، تحول من الطورية إلى أنه طاهر. قلنا إيه السبب؟ قلنا والله لقد تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة في انفكاك هذا الطاهر فيه، فحكمنا عليه أنه طاهر. طب لما أنا أستعمل ماء الوضوء أهو، يبقى إيه؟ تحول من طهور إلى طاهر. طب إيه يا ترى إيه اللي انفك فيه؟ فاللي قال إن هو أساسا بقى طاهر مش طهور، قالوا انفك فيه المانع. المانع لأن هو أساسا إيه؟ قبل الوضوء هذا الإنسان بيمنع من الصلاة، لما توضأ قال رفع المانع، فإيه رفع المانع؟ قالوا الماء ده، فيبقى تحول من طهور إلى طاهر، دي طبعا هنا انفكاك المانع الذي منع بسبب الإنسان من الصلاة، يبقى الحدث ذاته يعني، فقالوا يبقى في حالة يتحول طاهر. أو لا، يعني إذا كانت دي عبادة، لكن الماء لما يتغير أحد الأوصاف الثلاثة فهو باق على أصل إيه؟ الخلقة. فالماء المستعمل عند بعض العلماء هو باق على أصل الخلقة طالما أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة. فالمهم شاهد يعني كما يقول يعني لا يستدل بهذا عن الماء المستعمل لتصحيح الطهارة، ولو أشوف أخذ ماء جديد أهو وبالتالي لو كان يصح كان فعل، نقول لا، فهو أساسا حتى عند البعض يقول الماء المستعمل في رفع الحدث، ما المستعمل في رفع الحدث مثلا تحول الى طاهر، لا ينطبق على الغسله الاولى مش الثانيه ولا الثالثه، لان الثانيه والثالثه ايه؟ سنه اساسا، لكن الاولى هي اللي بيرفع بها المانع، فالثانيه والثالثه تبقى سنه، يبقى حتى الفضل ده ممكن نستعمله، الفضل ده ممكن نستعمله. عشان كده اقول والله لو البلل الموجود في ايدي انا همرر ايدي على راسي امسح راسي، لو اقول يكسب يبقى ده صحيح اساسا، مش نقول ان هو اساسا هذا لا يجزئ لازم ماء جديد، لا، الافضل الماء الجديد، من السنه اخذ ماء جديد، لكن نقول لو مسح الراس بالبل الموجود على يديه كنتيجه غسل اليدين والمرفقين نقول يجزئ عند ذلك. فلذلك كما يقول مسح راسه بماء غير فضل يديه، قال يبقى اخذ ماء جديد لكي يمسح على راسه، ودي من السنه اخذ ماء جديد للمسح على الرأس. يبقى كل عضو كده بناخد ليه الماء، لكن ما نقول ان ده ما ينفعش يكون دليل لمن يستدل على الماء المستعمل يعني لا تصح الطهارة، لان هذا اخبار عن الاتيان بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراط. قال الامام الصنعاني رحمه الله واخذ ماء جديد للرأس هو امر لابد منه وهو الذي دلت عليه الاحاديث. قال وغسل رجلي حتى انقاهما، قلنا ازال الوسخ عنهما، ازال الوسخ عنهما حتى أنقاهما. طب يا ترى احنا غسل الرجلين عشان نزيل الوسخ اللي موجود اساسا يعني، ولا ده امر تعبدي؟ ده امور تعبديه، لكن لو كان في اي نوع من انواع الوسخ على العضو لابد من ازالته عشان هذا بيمنع من وصول الماء الى العضو. لذلك لو انسان عنده اظفار وبالتالي نجد ان هي وسخ تحت هذه الاسفار، قلنا لابد من ازالتها. الوسخ ده تحت الظفر بيمنع من وصول الماء الى العضو، ولا زي مثلا امراه حاطه اكلادور ومونيكيل ده، نقول والله ده بيمنع من وصول الماء الى العضو، فبالتالي لا يفزق. لو توطأت على ذلك الحال لا يفزق. بعض النساء بتظن ان هي طالما حطيته على طهاره يبقى يجوز ان هي تمسح عليه، زي مساله يعني الخف مثلا. السياسه دايما كده المسائل المخالفات بتيجي عن طريق استحسان، استحسان عقلي يعني لنا الشرع، وايه وبالتالي نقول ان هو لا يجزئ هذا الوضوء لو ترك اي جزئيه حتى لو كانت يسيره من ذلك العضو لم تستغرق بالماء. فالبعض يظن كده طالما حطت هذا الشيء على طهاره يبقى يجوز المسح عليه. قلنا قياسا على مساله الخف، ادخلت الخف في قدميها على طهاره يبقى يجوز المسح عليه، فيبقى قياسات. قلنا يعني كما قال يا شيخ رحمه الله استحسن فقد شرع، شرع كان ردا لله، اللي هو الاستحسان اللي هو العقل البعيد تماما عن الشرع، بعيد تماما عن الشرع. يبقى الاستحسانات دي ممكن تخالف الشرع، تخالف الشرع. فعلى ذلك نقول لو كان هناك وسخ تحت الظف لابد من ازالته، يعني ده بيمنع وصول الماء الى العضو، فاي مانع بيمنع وصول الماء الى العضو لابد من ازالته. فان كان هناك وسخ على الاقدام ضرا على الاقدام بما نزلها عشان نمكن العضو ويستغرق العضو بالماء دون ان يكون هناك حائل بين الماء وبين وصول هذا الماء الى ذلك العضو. قال حتى القاهما ازال الوسخ عنهما. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم في ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لراسه ماء جديدا. يقول الامام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم راى ان ياخذ لراسه ماء جديدا، وقلنا هذا هو السنه، هذه من السنه. ثم ذكر روايه اخرى عن المقدام بن معد يكرم الكندي رضي الله عنه انه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح براس اذنيه ظاهرهما وباطنهما. بيتكلم هنا في المساله على كيفيه مسح الاذن. مسح الراس قلنا هيتم استيعاب الراس باكمله، وبالتالي يبدا اقبالا وادبارا، وده تمام السنه. لو اقبل بهما فقط يبقى نقول والله اجزى، لكن من التمام هو الاقبال والادبار. يبدا بالنصيه ثم يرضى الى القلب ثم يعود بها مره ثانيه الى المكان الذي بدا منه. يبقى ده تمام السنه في مسح الراس. والغرض كما قال الامام الصنعاني رحمه الله استيعاب الراس في المسح. استيعاب الراس في المسح. في مسألة مسح الأذنين، يا ترى إيه الصورة التي يتم من خلالها مسح الأذنين؟ كيف يكون المسح؟ يصف لنا المقدام ابن معد يكرم الكندي رضي الله عنه كيف غسل أو مسح النبي صلى الله عليه وسلم على أذنيه. قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. نجد ان يعني في روايات ممكن بيقتصر يبقى في بعض الافعال التي لم تنقل عن طريق الراوي، يعني تنقل نقول والله يعني هو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثه وغسل وجهه ثلاثه في هذه الصوره، وبالتالي ما لم يتمضمض يستنشق. قلنا كل الروايات التي توردت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضه والاستنشاق، ما تركها المضمضه ولا الاستنشاق، وبالتالي كان يامر بها فمضمض واستنشق كما هي وردت الروايات. فلكن نقول ان هو اكتفى قد بياتي بروايه وفيها شاهد معين، فنقول ده من الراوي، يعني هذا من الراوي ليس من نقل الصحابي، الصحابه نقلوا لنا الكلام، ولكن نقل الراوي قد يقتصر على بعض الافعال. يعني ما شاء الله هذا وضوء لو انا اخذت وعملت بالروايه ده هي. كما بينا قبل ذلك ان مجموع الروايات اللي تكون وردت تحت باب واحد بيتم تجميعها ويتم استخراج يعني الصوره النهائيه. يبقى صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقول من خلال كل هذه الروايات، قلنا لان كل روايه بتاكد على معنى، تاكد على معنى، هذه الروايه تؤكد على معنى. قال فتوضا فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم توضا واستنشق ثلاثا ثم مسح الراس واذنيه ظاهرهما وباطنهما. مسح على ظاهر الاذنين وعلى باطن الاذنين، بالاضافه كما بين ايضا اللي هو مضمض واستنشق بعد غسل الذراعين في هذه الروايه. فيا ترى يعني ممكن يتمضمض واستنشق بعد غسل الذراعين؟ نقول والله مضمض واستنشق وغسل الوجه دي كلها تعتبر عضو واحد، التركيب فيها كده مسنون، لو غسل الوجه قبل مضمضة واستنشاق نقول يغسل، ليس هناك حرج. لكن الترتيب ما بين الأعضاء الأساسية الأربعة، أربعة مذكورة في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه غسل الوجه، هذه الذراعين، هذه المسح، هذه غسل الرجلين، ده التركيب. الترتيب ده يأتي كما ورد في الآية، وده الترتيب الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته لنا الصحابة رضي الله عنهم. داخل العضو الواحد نقول الترتيب سنة، لكن ما بين الأعضاء المذكورة الأربعة الترتيب ده فرض ركن. وقلنا لأن الآية وردت بهذه الصورة وذكر الممسوح بين المغسولات، بالإضافة إلى أن المنقول عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما ورد في الآية، وأبدأ بما بدأ الله به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة إن الصفا والمروة، نبدأ بإيه؟ قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا نفس القضية، الترتيب ده يبقى ترتيب معتبر، لأن طبعا ذكر المسح ما بين الغسلات أهو، لكن ممكن نقول والله يعني ثلاث غسلات وبعدين المسح، طب المسح وبعدين ثلاث غسلات، هذا ذكر الممسوح بين المغسولات، يبقى ترتيب مقصود، وكذلك الترتيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتالي ثم تمضمض استنشق ثلاثة، يبقى الترتيب في الوضوء غير واجب؟ نقول لا، فلذلك قال المغسل يطير عن الله، لأنه أخر المضمضة استنشق من غسل الذراعين عن غير الثوب. قال هذه رواية شاذة، لا تعرض اللي نفسه دي رحمه الله احتاج بيها على أن الترتيب في الوضوء غير واجب، قال لأنه ذكر المدرسة الشاب على غسل الذراعين. قال على ذلك الشارع هذه رواية شاذة، لا تعرض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المدرسة الشاب على غسل الوجه. ثم يقولنا الشاهد منها أن هو كيف يتم مسح الأذنين، قال ومسح برأس أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يبقى بنمسح ظاهر الأذنين الظاهر أهو وبنمسح باطن الأذنين، يبقى التجويف الداخلي للأذن احنا بنمسحه، يضرب ان احنا بنمسح على ظاهر الأذن، على ظاهر الأذن، يبقى يستوعب مسح الأذن ايضا بالكامل الظاهر والباطن. زي ما بنستوعب مسح الرأس بالكامل هنستوعب مسح الأذن، فمش بيقتصر فيه على مسح ظاهر الأذن فقط، لا على الباطن وعلى الظاهر، لأن باطن الأذن ده ايضا حاله كحال الظاهر، هو ظاهر امامنا، فإحنا دلوقتي بنمسح باطن الأذن وظاهر الأذن. قال يعني كيف بيتم مسح الظاهر والباطن؟ باستعمال السبابة والإبهام، استعمال السبابة والإبهام، يبقى السبابة دي تدخل في صمات الأذن يبقى في التبويف، والإبهام بنطقمه على ظاهر الأذن، وبالتالي مع الحركة مع التبويف بيتم أيضا استيعاب ظاهر الأذن عن طريق الإبهام. يبقى نقول والله آدي إحنا بنحط السبابة في صماق الأذن اللي في الفتحة بتاعت الأذن، وبالتالي إحنا بنمرر مع التجويف مع التعريجات، أقول لك مع التعريجات يبقى أنا بجيب الأذن بالكامل ده بالمسبحة، والإبهام أنا بغسل به ظاهر الأذن، يبقى ده فمسح الظاهر والباطن يبقى عن طريق المسبحة وعن طريق الإبهام، الإبهام ده قلنا الظاهر والمسبحة تسير مع أيضا التعريجات الموجودة في الأذن، يبقى على ذلك تم استغراق مسح الأذن بالكامل ظاهرا وباطنا. الظاهر طبعا اللي هو او الباطن اللي هو باطن الاذن في الظاهر لنا، باطن الاذن الظاهر لنا، يبقى هو ده اساسا ايه؟ ده ادي الباطن وادي الظاهر، قلنا بيمسح ويستوعب مسح الاذنين بهذه الصوره. ثم بيذكر ايضا روايه اخرى عن المقدام اجتماع يكرم، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف فلما بلغ مسح راسه أو فلما بلغ مسح رأسه وضع كفي على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه بدأ. فبيذكر أيضا هذه الصحابة رضي الله عنهم بيذكروا أن في مسح النبي صلى الله عليه وسلم للرأس إذا بدأ مقدم الرأس فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ، يبقى فأقبل بهما أكبر، قلنا الواو لا تفيد التركيب، وأقبل بهما أكبر أي بدأ من مقدم الرأس، فسماه إقبالا وإدبارا بالابتداء، بالابتداء، أنه بدأ بالناصية فسمينا ذلك إقبالا، قلنا عرام الإقبال هو السائل للأمام، ولكن إقبالا قلنا بالوصف أو بالابتداء لأنه هيبدأ بالناصية، ولكن قلنا كيفية المسح تعميم الرأس كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله البسط التعبير الرأس فدي الصورة التي يعمل بها الرأس شكمالا وإدبارا، قلنا بالإضافة إلى مسح الأذنين وأن نتعاهد الظاهر والباطن، قلنا الباطن نتعاهد الباطن بالمشبهة ونتعاهد ذلك الظاهر عن طريق الإبهام، ونستكمل الذي سبحانه وتعالى باقي الروايات المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.